وأما التعليم فيجوز للإنسان أن يعلم ما تعلم بمقدار علمه ولا يزيد على ذلك، أن يعلم ما تعلم بمقدار علمه ولا يزيد على ذلك. فإذا كان سمع من الشيوخ وضبط العلم وعلم ما علم ولم يتعالم ويصبح شيخ الإسلام في بلده ويدرس كل شيء ويفتي في كل شيء، فهذا جائز. أما ما يفعله بعض الإخوة من أن يأخذ طرفا من عند الشيخ ثم يصبح مفتي البلاد والعلامة في البلد يدرس كل شيء، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. وإنما لا نمنع من علم أن يعلم ما علم، كما يقول بعضهم إنه ما يعلم حتى يصبح شيخا كبيرا. ما يمكن أن الإنسان يصل إلى أن يرى أنه شيخ كبير. الشيخ صالح الفوزان لما قالوا له عالم قال لا أنا طالب علم، العالم ابن باز. والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله لما قالوا له ماذا نقول لك، هل نقول يعني من سمع منك، من سمع منك عن شريط أو كذا، أظن السؤال هكذا كان، هل يقول شيخنا الشيخ مقبل؟ فقال أنا أخوكم، قولوا أخونا. فالقول إنه ما يعلم إلا من رأى نفسه شيخا كبيرا هذا ما هو صحيح. ولكن إذا كان درس على المشايخ وليس فيه ما يجرحه ويدرس بمقدار علمه هذا طيب، ولا يجوز أن يتجاوز هذا القدر.